فلتعلم يا محمد ولتعلموا يا عموم البشر أن أمر الهداية ليس بموكول إليكم، إنما هو إلى الله سبحانه، وأن أمر القلوب ليس بموكول إليكم، إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا تذهب أنفسكم حسرات على من أضلهم الله وعلى من أغواهم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يعني ذهاب النفس حسرات على المبتعدين عن طريق الله وعلى من أغواهم الله. ذهاب النفس حسرات نوع من أنواع الجهل، نوع من أنواع عدم العلم بالله، نوع من أنواع التخبط. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام إذ أخذته الشفقة على ولده فقال، وقد رأى ولده يغرق أمام عينيه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ففيه جواز الاستدراك بعد الدعاء، فإذا دعوت ربك بدعوة رأيت أن بها خللا وأنها لا تجوز، جاز لك أن تضرب عنها وأن تسأل ربك سبحانه عدم تحققها. ولذلك أدلة، فإذا دعت أم على ولدها ثم ندمت تعقب ذلك بدعاء آخر أن لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوتها. إبراهيم الخليل دعا ربه بالمغفرة لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما دعت الأم لولدها أن يكون مثل الفارس، اللهم اجعل ابني مثل هذا، تعقبها الولد بقوله اللهم لا تجعلني مثله. فيجوز لك أن تعقب الدعوة التي لم ترها سديدا بدعوة أخرى. نرجع إلى ما كنا بصدده، ألا وهو أن أمر الهداية بيد الله سبحانه ليس بأيدينا. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله سبحانه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا علمت هذا فلا ينبغي أن تذهب نفسك حسرات على أحد من الناس، لا على ولد ولا على زوج ولا على أخ ولا على أب ولا على صديق، فإنا وإن حزنا لشرور من سرق ولعصيان من عصى ينبغي ألا يتمادى بنا حزننا إلى أن نجهل

مختلفة أخلاقهم، فترى من الناس التقي الورع الذي يرى ذنبه وكأنه جبل يوشك أن يسقط عليه، فترى من الناس القوي الفاجر الذي يقترف الكبائر وكأنها ذباب حل على وجهه فهشه فطار، ترى من الناس الرجل الوفي الكريم والرجل الماكر اللئيم، ترى من الناس الرجل الشحيح البخيل والرجل السخي الكريم. خصال أنعم الله بها على عباد، وخصال تخلق بها أقوام من أهل الفجور، خصال وخصال تأتي كيما تصلح من خصلة فلا تستطيع بحال من الأحوال، تأتي كي تخرج رجلا من خصلة البخل إلى خصلة الكرم فلا تستطيع معه بحال، وإن أعطاك شيئا أو أعطى آخر شيئا فهو أشق عليه من أن يقطع جزء من جسمه. شخص آخر تأتي تعلمه المزاح أو المداعبات وهو لا يفقه أنواع المزاح ولا أنواع المداعبات، ويقلب الفرح هما ونكدا وغما. خصال اختلف فيها خلق الله إذ جبلهم الله سبحانه جبلات ولا تملك لهم شيئا إلا إذا حولهم الله وإذا غيرهم الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هكذا قال تعالى، والموتى يبعثهم الله، الموتى الذين تفرقت أجسادهم وبليت أجسامهم يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فاعملوا للقاء الله، وانظروا ماذا قدمتم لغد، انظروا ماذا قدمتم في عام قد انصرم، في عام هذا ختامه وهذه الجمعة خاتمته، انظروا ماذا قدمتم في هذا العام، كم قمتم لله من يوم، كم تصدقتم من صدقة، كم أديتم من زكاة، هل اعتمرتم، هل حججتم، هل أصلحتم بين الناس، هل وصلتم الأرحام. فكل هذه أسئلة ينبغي أن يسألها الشخص نفسه، فسيسألها أمام ربه، هل وصلت من رحم، هل صليت لله من ركعات، هل طهرت قلبك للمسلمين والمسلمات، هل غششت من أحد. راجعوا أنفسكم على ختام وفي ختام هذا العام الذي قد انصرم أو كاد أن ينصرم، انظروا إلى السيئات فقدموا لها توبة، قدموا لها استغفارا، انظروا إلى الأرحام التي قد قطعت، انظروا إلى الأرحام التي قد قطعت، وعاهدوا الله على الوقت بعد هذا القطع الطويل، انظروا إلى الشح الذي قد صدر منكم، وعاهدوا الله على البذل وعلى العطاء، قدموا إلى ربكم بالعفو عن الناس سائلين الله أن يعفو عنكم،

أن يأمرنا بغض البصر. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنات الأعين التي تتلصص بها على النساء وتتلصص بها على الناس وتتلصص بها على الغردان، وإن لم يعلمها البشر فإن ربك سبحانه يعلمها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال وسئل عن نظر الفجاء فقال: اصرف بصرك. صلوات الله وسلامه عليه. فقال: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وفي حديث في اسناده نوع كلام ان حسنه فريق من اهل العلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أي النظرة التي تصدر منك عفوا لست بمؤاخذ عليها، إنما النظرة التي تتعمدها فأنت عليها محاسب ومسؤول أمام الله. قد أحسن الشاعر إذ قال: كل الحوادث مبدأ من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبدأ من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوت ولا وتر. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوت ولا وتر. فقال الآخر: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وقال أيضا: ترجو الشفاء بأحداق بها عطب، فهل سمعت ببرق جاء من عطبي؟ فلا تتصور وأنت تنظر إلى المحرم أن هذه النظرة ستريح قلبك، بل ستدمره وستفتك به أيما فتك. قد يزينها لك الشيطان فتنظر راجيا الراحة بنظرة محرمة، والأمر على العكس مما تصورت ومما توهمت. فالنظرة المحرمة تفتك بقلبك وتعصب به وتدمره. فيا عباد الله، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، هذا أمر الله لنا جميعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. أيها المؤمنون، قال الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا السؤال؟ حتى لا ترى ببصرك وجه امرأة وجسم امرأة ستفتن به. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال بعض العلماء: لما قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ لما قدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أعظم من غض البصر؟ قال العلماء: لأن النظر بريد للزنا والعياذ بالله، فجدير بكل مسلم أن يمتثل أمر ربه. وقد قال تعالى: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله من هذا الذنب الذي لا يكاد أن يفارقه أحد. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معشر الإخوة، ما زلتم في الأشهر الحرم، لم تنقضي ولم تنصرف، ما زلتم في الأشهر الحرم لم تنقضي ولم تنصرف، وإن كانت الحجة أن ينقضي فأنتم على مشارف. شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فوطنوا أنفسكم للإكثار من الصوم في هذا الشهر الكريم، ولا تستثقلوا أوامر ربكم، فإن ربكم سبحانه وتعالى يجازيكم على أعمالكم خير الجزاء، يأتي لكم بالموسم تلو الموسم حتى تغنموا الخيرات، حتى تخرجوا من دنياكم بسلام وأمان، سالمين آمنين مطمئنين، حتى لا تتخذوا حياتكم ودينكم لعبا ولهوا، تأتيكم مواسم الخير كي يغتنمها العقلاء، كي يغتنمها الفضلاء موسما بعد موسم، فيوافوا ربهم سبحانه وتعالى بأعمال بر وأعمال خير تكون سببا في نجاتهم وفي مرورهم على الصراط آمن إلى جنات النعيم. فأنتم على مشارف شهر الله المحرم، فاغتنموه بالصيام فيه، واغتنموه بأعمال البر فيه. ويا عباد الله، كما أن الأعوام تنقضي فالدنيا ستنقضي كذلك، فأكثروا من عمل الخيرات، وتزودوا بخير زاد وهو زاد التقوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم وأن يسجلكم، فالمسدد من سدده الله. سأل الله دائما أن يثبت قلوبكم على الإيمان، فالمسدد من ثبته الله. كان نبيكم محمد يكثر من الدعاء فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيا عباد الله، سأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات، وسأل الله التوفيق للعمل الصالح، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. ثم سأل الله سبحانه لأنفسكم ولعموم المؤمنين المغفرة من الذنوب، فعمموا في دعواتكم، عمموا في دعواتكم بعد التخصيص، خصوا أنفسكم، خصوا أهليكم بالدعاء، ثم عمموا الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات كما كان الأنبياء يفعلون. قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بنفسه: رب اغفر لي، ثم بوالديه ولوالدي، ثم بأصدقائه أتباعه وأقاربه ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم همم فقال: